hadis. Ya'lamu anna man hayatu dunya la'ibu wa lahu azim. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يئيد فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله والرسل الله الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولقد أرسلنا نوحا وكثير منهم فاسقون والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.